جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه يستعمل محلول يسمى مضمضة لجرح به في اللثة, يقول هل يجوز أن يستعمله ذلك أثناء النهار وهو صائم, علما أنه يبقى منه رائحة طيبة في الفم؟ هو يستعمل إيش؟ يسمى مضمضة. المضمضة محلول يسمى مضمضة في فمه ثم يمجه, يعني دواء يتمضمض به في أثناء الصيام. نعم. من أجل جرح في يده في اللثة. ها؟ في اللثة. نعم. إذا كان لا يمضي شيء إلى حلقه منه وإنما رائحته مقصورة على الفم, وإذا تمضمض به أيضا تمضمض بعده بالماء حتى لا يبقى له أثر, فأرجو أن ذلك لا يضر إن شاء الله. المهم لا يستعمل إنسان شيء يمضي منه شيء إلى حلقة. يقول السؤال, هل يجوز للمحرم أن يصلي وكتفه عار عن إحرام؟ على كل حال, ما دام أن عندك رداء وإزار, فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء, فلو سترت العاتقين يكون أفضل وأكمل, وإن سترت أحدهما فكافي, ولكن الأكمل والأفضل هو أن تستر الجميع بالرداء. أما أن الصلاة تصح فإن شاء الله تصح, ولكن خذ بالأحوط والأفضل. يقول ويقول أين في أي وقت في الطواف يكشف كتفه؟ من حين ما تبدأ بالطواف, طواف القدوم, تطبع بمعنى تجعل طرف الرداء الأيمن من تحت ابطك ثم تضعه على عاتقك الأيسر, فيكون كتفك الأيمن مكشوف في جميع الطواف. فإذا أكمل 17 عطاء رد الرداء كما كان وصلي ركعتي الطواف واسعى على هذه الصفة, يعني قد سترت جميع عاتقيك. إنما يسن الاطباع وقت الطواف فقط. سأل يقول, هل يجوز عمل أكثر من عمرة في سفرة واحدة إلى مكة؟ ليس ذلك من السنة, ولو كان خيرا لا سبقونا إليه, يعني محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وسلفنا الصالح, فما دام أنهم ما فعلوه فهم أعلم منا لا شك في ذلك. ولكن تكرار الطواف ما دمت في مكة والمحافظة على الصلوات والتلاوة والدعاء خير من تكرار العمرة, والله أعلم. يقول السائل, رجل جاء بالطائرة من المغرب ولم يلبس ولم ينوي بالعمرة حتى وصل إلى مكة وطاف, هل عليه شيء؟ ما شاء الله, يعني طاف عليه ثيابه, يعني هذا ما أحرم دام أنه ما أحرم أصلا. إن كان قد أحرم يعني عقد النية, لبى وعقد النية ولكنه لم يلبس, فعليه الفدية, يعني إما أن يذبح شاة بمكة ويتصدق بها على الفقراء المساكين ولا يأكل منها شيء, أو يطعم 6 مساكين من فقراء مكة, أو يصوم 3 أيام. أما إذا كان أصلا ما نوى ولا لبى ولا عقد, فهو أصلا يعني دخوله الآن دخل مكة بدون إحرام أصلا, يخرج إلى الميقات الذي مقرر له والذي تعداه ما دام جاء من المغرب, فميقات المغرب رابغ لأنه كان ذو الجحفة, والجحفة محارية لرابغ, وهي يعني الجحفة قد انمحت, فيرجع إلى الجحفة أو يأتي للمدينة ثم يرجع محرما من ميقات المدينة, ثم لا شيء عليه إذا فعل ذلك. يقول, لبس الإحرام ولم ينوي حتى وصل إلى مكة. معناه أنه ما نوى وما أحرم. لبس الإحرام هذا يسمى لباس, ما يسمى الإحرام. الإحرام معناه عقد النية, عقد النية الدخول بالنسك, هو أن يقول لبيك عمرة لبيك حجا أو اللهم إن يريد أن نحرم بالعمرة مثلا. أما مجرد أنك جئت ولبست ودخلت مكة هذا ما كان يعني عليك ثيابك وعليك هذه الملابس المعدة للحرام كله سواء ما دامك لم تنوي ولم تعقد النية ولم تلبي فما أحرمت حتى الآن، فطوافك في البيت يعتبر نافلة لك، وأما عمرتك لم تبدأ بها حتى الآن. أخرج إلى الميقات، ولا يكفي الميقات الذي يسمونه يعني ميقات مثل ما يقول مسجد عائشة عن التنعيم، لا، الميقات الذي جئت منه الذي مررت به هو من حقك، من الحق الواجب أن تحرم منه كما قلت. إذا كنت من أهل المغرب أو الشام أو مصر ومن حذوهم يعني من كان طريقهم على طريقة، فلا بد أن يذهب إلى رابغ ويحرم من هناك، أو يأتي المدينة ويحصل على الزيارة ثم يحرم بالعمرة من المدينة، ميقات المدينة. يقول السائل ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر؟ إذا خرجت من بلدك إلى بلد وتسميه سفرا، إذا كان اسمه سفر مما يعد له عدة السفر فأنت مسافر. أما إذا كان قرية قريبة ما عندك استعداد لها ولا تسمى مسافرا هذا لا يعد سفرا. يقول السائل ذكر ابن كثير في تفسيره أن أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النحلة والنملة والهدهد والسرد أو السرد. ما المقصود بالسرد؟ السرد نوع من الطيور، نوع من الطيور، لكن أنا ما أعرف حتى أصفه لك إلا أنه طائر من الطيور والله أعلم. يقول السائل أنه كان يدعو الله ويتوسل إليه أن يؤتيه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ورأى رؤيا في أحد أيامه رؤية سارة، هل تنصحونه بأن يذهب إلى من يؤول له أو يعبر له رؤياه؟ إذا كنت مطمئن بأنه رؤيا سارة فلا بأس أن تذهب إلى من يؤولها من أهل التأويل المعروفين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤول الرؤيا، وكان إذا صلى الفجر أحيانا يسأل هل منكم أحد رأى رؤيا، فإذا عرض عليه أحد الصحابة رؤيا فسرها له عليه الصلاة والسلام. يقول السائل أنه طالب الجامعة ولا يوجد لديه وقت للعمل، هل يجوز له أن يدعو الله بأن يقول اللهم ارزقني المال الكثير وعجل بالفرج؟ لا، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه، وانوي النية الصالحة انك اذا رزقت رزقا في ان تكتسبه من الحلال وان توفقه بالحلال، وإلا قد يعطي الإنسان المال فيكون فتنة له فيهلكه، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، وقد يكون المال وبال على صاحبه. يقول السائل هل هناك فرق بين الكفر والشرك، وهل كل كافر مشرك والعكس؟ من حيث الحكم لا، كله سواء، الكافر مشرك والمشرك كافر، لأن الكافر ولو لم يعبد صنما ووثنا فقد عبد الشيطان، حيث أنه لم يمتثل أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام بل تجنب عبادة الله، فهذا عابد للشيطان. وأما المشرك من حيث الصورة فقد يدعو غير الله وقد يسجد للصنم أو يذبح لقبر نحو ذلك، أما الحكم فكله سواء، كله سواء. يقول هل كل كافر مشرك؟ نعم. يقول هل كل كافر مشرك؟ هو كل كافر مشرك من حيث الحكم، لأنه حينما ترك أوامر الله ولم يشهد الشهادتين ولم يقم بما أوجب الله عليه فهو في الحقيقة مشرك، لأنه قد أطاع الشيطان، قد أطاع الشيطان. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانه أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. فالذي ما يعبد الله فقد عبد الشيطان، ولو لم يتوجه إلى أحد بعينه بصنم أو غيره. يقول السائل: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن لا إله إلا الله كانت حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله، ما المراد بالحلقة المبهمة؟ يعني أنها مختومة، ما لها طرف تنتهي إليه، مبهمة ليس لها طرفان، يعني مثل أي حلقة، هذه المدورة ما لها طرف لا من يمين ولا من يسار، مبهلة مختومة، هذه المبهلة ليس لها طرف. يقول السائل: هل ورد حديث صحيح في تزاور الأموات بعضهم لبعض؟ إيش؟ هل ورد حديث صحيح في تزاور الأموات بعضهم لبعض؟ ورد في حسب ما أعرف أنه إذا مات المسلم استقبله من كان قبله، يعني أرواحهم، فيسألونه عمن خلف فيذكرهم، فربما سألوه عن إنسان قد مات قبله فيقول: هذا قد مات قبلي، فيقول: ما رأينا. إذن فقد ذهب إلى أمه الهاوية، فبئسة الأم وبئسة المربية، يعني النار، يعني المؤمنون ما رأوه معنى أنه ذهب مع أهل النار. هذا أثر أو حديث سمعته، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز التسمي بصفات الله عز وجل؟ لا، تسمي بصفات الله لا، ولا تسمي بشيء من أسمائه، لكن يمكن يعني ينادى بصفة، فيقال مثلا: فلان الرحيم، يعني أنه إن الله قد جعل فيه رحمة، فلان لطيف، أما يقال اللطيف فلان أو الرحيم فلان لا، أو نناديه بها يا رحيم يا لطيف لا، لكن إذا كان معروف بالأخلاق الفاضلة بهذه الصفات الحميدة الله عز وجل قد منحه إياها، فصفة الخالق تليق به، صفة المخلوق تليق به، فلان لطيف فلان رحيم، لكن ما يقال فلان رحمن، هذه خاصة بالله، فلان سميع فلان بصير أيضا صفة تليق به، صفة الله خاصة به وصفة المخلوق خاصة به. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم نصيحة للشباب في الاهتمام بطلب العلم والتفقه في الدين واستغلال الوقت في طاعة الله. نسأل الله لنا ولهم التوفيق، ونحثهم ونوصيهم بذلك، أن يطلبوا العلم لله، وأن يزاحموا العلماء كما فعل أسلافنا الصالح الذين تفوقوا بأخذ العلم عن أهله وطلبوه لله، ولم يكن بينهم نزاع أو مهاترة أو مهاجرة أو سب لأحد منهم، تحريض بعضهم على بعض، بل علينا أن نخلص لله فنطلب العلم لله، ونطلبه على أيدي العلماء المخلصين حتى ينفعنا الله وينفع بنا، وهذا هو الواجب على كل مسلم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.